كان صلى بأصحابه خفنا قبل صلى الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الوقت جاء ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال شر سلوه لما يفعل ذلك. فقال ناصفة الرحمن ولا حفظ ناصابيه. فقال أخبروه أن الله يفعل. وش هذا؟ إقرار لهذا الصحابي على فعله. طيب مثاله من القول يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم الحج أو صلوا كما رأيتم من صلي. وخير ما في غزة والاثنين لأن أنا جبت يمكن يصير فيه مناقشة. ها؟ لا أن نريد القول يا أحمد القول. لا لا ما هو أقرأ على قول القول السنة القولية. الله أكبر في أكثر شيء عبد الرحمن خطأ خطأ لا لا خطأ ما هو كل قول. طيب شيخ إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليه أمر ما أحسنت. يكفي مثال واحد مثال فعل يا ياسر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد فرج بين يديه كان إذا سجد حتى يبدو بياضه الطيش. طيب إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله صد كلا القولين. إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا نعم يعني أمرنا يعني أمرنا بهذا الفعل الخاص أمرنا أن نسجد على ثبت عضو أو قال أمرنا رسول الله أن نسجد على ثبت عضو. أمرنا يعني يكون الفعل بالقول يعني أمر بالقول فقط. لا أن نسجد أمرنا أن نسجد أو أمرنا رسول الله أن نسجد. نعم ها كلاهما مرفوع. كلاهما مرفوع والثاني لأنه حب رفض يعني أنه غير مباشر. طيب عبد الله قول صحابي أمرنا قول صحابي أمرنا فهذا يعني حكمه مرفوع حكما مرفوع حكما. وإذا قال أمرنا رسول الله لأنه إذا كان من الصحابي أسفر وإذا قال أمرنا رسول الله وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك مرفوع لكن متصل إذا كان بالصحابي مرفوع كذلك بنده صح أو صريحا مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما. طيب ما هو الموقوف يا سامي؟ الموقوف ما قاله الصحابي خطأ. نعم الموقوف ما نسبه الصحابي إلى النبي لا أطلقه التابع إلى عادة. لا نعم اسمعي الموقوف هو ما قاله الصحابي لا فهد ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. صح ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع يشمل القول والفعل يا جماعة يشمل القول والفعل كذا. طيب لماذا اشترطنا أن لا يثبت له حكم الرفع؟ لأنه إذا ثبت له حكم الرفع ما الذي يثبت له حكم الرفع من قول الصحابة؟ إذا لم يكن للرأي في مجال نعم أو لم يكن مشهورا من الأخذ ولم يكن الصحابي شرطين إذا لم يكن للرأي في مجال ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيلية. طيب ثم قال المؤلف وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح